الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال بس بسيط، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وقول الله وقول الله تعالى وخذوا زينتكم عند كل مسجد. بعض أحيان الإنسان يلبس ثوب جديد وحذاء جديد وشماغ مكوي ويتزين من الزينة يعني المباحة، ثم يخاف أن يقع في الكبر، فما هو ضابط الجمال وجزاك الله خيرا فالله بإذنك. الحمد لله. الجواب: لقد أمر الله عز وجل المسلمين باتخاذ الزينة عند كل مسجد، فقال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد بالمسجد هنا أي عند كل صلاة. والزينة المأمور بأخذها في هذه الآية قسمها العلماء إلى قسمين: إلى زينة واجبة وهي ما يدخل فيه حدود ستر العورة، فهذا من الزينة الواجبة التي لا تختلف باختلاف الأعراف ولا الزمان ولا المكان. وأما الزينة الثانية فهي الزينة المندوبة المستحبة، وهي المسمات بالزينة الكمالية. وهذه الزينة الضابط فيها أنها تختلف باختلاف الأعراف، فالذي ينبغي استحبابا وندبا لا وجوبا على كل أهل بلد وعرف أن يتخذوا عند وقت الصلاة ومجيئه من المسجد من الزينة ما تقرر في عرفهم من غير تقصير ولا غلو. فإذا اتخذ الإنسان عند المسجد الزينة التي تقررت في عرفه فإنه لا يعتبر بذلك داخلا في حد الرياء مع صفاء نيته بالتعبد لله عز وجل في اتخاذ هذه الزينة، وأنه لا يريد بها أن يتجمل إلا لله عز وجل للوقوف بين يديه سبحانه. فالله عز وجل جميل يحب الجمال، كما في الحديث عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن العبد أو قال إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه نعله حسنة وثوبه حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فإذا اتخذت يا أخي الزينة التي جرى بها عرف بلدك فإنك لا تعتبر بذلك داخلا في حدود الرياء ولا التسميع، وما يلقيه الشيطان في قلبك إنما هي من باب الخيالات والوساوس حتى يقلق روحك ويخوفك من مغبة هذا الفعل، ويدخلك في دوامة التفكير في الرياء أو نظر الناس أو التسميع. فعليك ألا تنتبه إلى ألا تلتفت ولا تأبى بهذه الوساوس والخيالات والخطرات، لأنها من إبليس. فأنت اتخذت الزينة التي أمرك الشارع بها، ولم تتخذها إلا تعبدا لله عز وجل بامتثال أمره، وهي زينة جرى بها العرف، فلن يلتفت لك أحد، لأن الناس يلبسون ما تلبسه من الثياب ومن الشماغ. فهذه الزينة العرفية في عرف السعوديين، هذه هي الزينة المأمورة، المأمور العبد المصلي، أقصد المأمور التي أمر المصلي باتخاذها. فمثل هذا الذي تجده في قلبك إنما هو من الشيطان، إنما هو من الشيطان. متى يكون اتخاذ الزينة رياء وتسميعا؟ إذا خالفت به العرف، إذا لبست ثيابا غير ما جرى به عرف بلدك، يعني أن يلبس الإنسان ثياب شهرة، والشهرة شهرتان: إما شهرة العلو والترفع، وإما شهرة الدنو والسفول. فإن من الناس من يلبس أفخر الثياب وأغلى الثياب حتى يشار له بالبنان، والتي لا يلبسها عادة قومه وليست جاريا وليس لبسها جاريا في عرف بلده، هذا اللباس المخالف للعرف هو الذي يدخل الإنسان في الفخر والخيلاء. وكذلك من الناس من يشتهر بلبسة الدنيء من الثياب، بحيث إن مثلا وسع الله عز وجل عليه، ولكن مع ذلك لا ترى ثيابه إلا متسخة، ولا ترى ثيابه إلا ممزقة ومرقعة، هذا خلاف العرف. فإذا إذا لبست ما يلبس العرف من غير زيادة بفخر وجمال، عفوا من غير زيادة بفخر ولا رياء، ولم تلبس الدنيء من الثياب يعني حتى تجتنب ثياب الشهرة فأنت في حل من هذا الأمر ومطبق لما أمرت به شرعا وجزاك الله خيرا وأبشر بالخير والثواب، لكن احذر من تلك الخطرات واحذر من تلك الوساوس التي يلقيها الشيطان على قلبك حتى يفسد عليك ويجعلك قلقا دائما، والله أعلم.